السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. حي احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت ودخلنا أول ليلة في بيت حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وعشنا أجمل ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الليلة ما كملتش، كنا محتاجين نكمل الليلة الجميلة دي، فهنكملها الليلة دي إن شاء الله وربنا يجمعنا مع الخير دائما. لكن السؤال اللي عايز أسأله أول كل حلقة، بالله عليك إحنا نستحق نخش بيت النبي؟ عملنا إيه عشان نستحق إن النبي يستضيفنا ببيته، إن إحنا نخش ونقضي ليلة ببيت حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ دي مسألة مهمة قوي، لكن السؤال المهم اللي ثابت معانا في كل الحلقات إن شاء الله، إن أنا عايز أسأل أخوي وحبيبي وأسأل أخت الفاضلة، أقول بالله عليك لو قابلت النبي، لو أنت جاي معانا الليلة دي رايح تقضي ليلة في بيت النبي، ايه الهدية اللي ناوي تقدمها للنبي عليه السلام؟ كل ده هنعرفه من خلال اس ام اس هتبعته وتقول لي انا ناوي اقدم كذا. والحقيقة جاتني اس ام اس في الاسبوع اللي فات، بسم الله ما شاء الله بشريات جميلة، اسأل الله عز وجل ان يجعلها في موازين حسناتكم اجمعين، وهدعي لهم الليلة دي ان شاء الله ان ربنا يرزقنا واياهم ويجمعنا واياهم في الفردوس الاعلى، واياكم ايضا ان شاء الله ربنا يبارك فيكم جميعا. حقيقة بشريات جميلة جدا جات لي الفترة اللي فات ديت، وانا مستني الاس ام اس بتاعتكم ان شاء الله طول الاسبوع بنستقبلها ان شاء الله، والمكالمات التليفونية هتبقى في الفاصل الثالث ان شاء الله في هذه الحلقة. اسأل الله عز وجل ان يجمعنا في الدنيا على طاعته، وان يجمعنا في الاخرة مع سيد الدعاء وامام النبيين حبيبنا صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. اول ليلة قضيناها الليلة اللي فاتت في يوم الثلاث اللي فات، يعني قضينا اول ليلة في بيت النبي، بس ما لحقناش نسمع الحديث كله اللي دار بين امنا عائشه وبين النبي. وسالتك ساعتها سؤال لو تفتكر حضرتك، قلت لك كم مره في حياتك فكرت تقعد مع زوجتك وتسمعها؟ نفسي كل واحد يقعد مع زوجته يسمعها ولو ربع ساعه كل اسبوع، ولو حتى مش عارف اقول لك ايه، يعني ما فيش اقل من كده. اقعد اسمعها، قول لها نفسك تقول ايه، نفسك تتكلمي معايا في ايه. والله العظيم هتفرق معاكوا كتير جدا، هتحس ان انت مهتم بيها، ان هي ليها كيان وليها مكان في قلبك، ما هيش مجرد بس زوجة حاططها في البيت تأكلك وتشربك وتغسل لك لبسك وتظبط لك حياتك، لا دي زوجة ليها كيان، دي حب يعني مالي قلبك. والزوجة أصلا خد بالك لن تستطيع أن تأسر قلبها أبدا بمالك، وإنما تستطيع أن تأسر قلب زوجتك بالحب، بالعاطفة، بالكلمة الطيبة، بالبسمة الحانية، بالمعاملة الحنون، هي دي الزوجة. الزوجة والمرأة عموما كتلة من العاطفة. عشان كده بنقول يا جماعة محتاجين نقعد مع أزواجنا بجد. النبي صلى الله عليه وسلم، وتعالى نخش نكمل الليلة، وعايزك تستحضر معايا المعنى الجميل دوت. أنت دلوقتي حالا داخل بيت النبي، انت داخل على النبي، خد بالك سكون وهدوء وبصرك في الارض والصوت ما يتسمعش عشان تسمع حبيبك وهو بيتكلم مع امنا عائشة، وتسمع امنا عائشة وبتتكلم مع حبيبك بتصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. امنا عائشة قالت له يا رسول الله، ده كان في 11 امرأة في الجاهلية كانوا قاعدين مع بعض، وكل واحدة منهم قالت للتانية ايه رأيكم بقى، احنا عايزين كل واحدة فينا تقول زوجها كان بيعمل ايه، او زوجها مواصفاته ايه واخلاقه ايه معاملاته ايه، ومحدش يكتم خبر، محدش يخبى حاجه، كل حاجه عايزينها كده ورقه بيضه مفتوحه. فال11 واحده اتكلموا، فاول واحده قالت، يعني دي كانت اول واحده بقى، زوجي لحم جمل غث على راس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. طبعا دي جابته بالضرب القاضيه، يعني قالت زوجي ده جمع بين سوء الخلق وسوء المعشر، يعني انسان ما يتعشرش ابدا بالمره. طيب والثانيه قالت زوجي لا ابث خبر، انا مش عايز اتكلم عنه ولا اقول لكم اي حاجه عنه، ان اذكره قالت اني اخاف الا اذر، يعني اني اخاف ان انا لو اتكلمت كلمه ان انا اتركه بان يطلقني او غير ذلك، اني اخاف الا اذر، ان اذكره لو هتكلم بقى يعني واجيب سيره زوجي دوت، اذكر عجره وبجره، العجر انتفاخ عروق الرقبه والبجر انتفاخ عروق البطن، يعني كانها عايزه تقول ان عيوبه ظاهره وباطنه وما خفي كان اعظم، انا مش هقدر اعد لكم عيوب هذا الرجل ابدا. طيب والثالثه قالت زوجي العشنق، إن طبعا انت عارف كلمة عشنق كلمة يعني ايه، فاهم ازاي؟ يعني تحسسك بمعنى الزوج ده عامل ازاي؟ زوجي العشنق، ان انطق اطلق وان اسكت اعلق، بتقول زوجي عفوا يعني بالبلدي كده طويل ومالوش لازمة في الدنيا خالص، يعني ايه هناك تفاوت شديد بين عقله وبين قلبي، هو انسان مش فاهم حاجة خالص في الدنيا، لو اتكلمت عشان اقول له انت بتعمل ايه؟ هيطلقني، ولو سكت فهل انا زوجة؟ ولا انا عارفه ايش معاه فان اسكت ايه واعلق. طيب والرابعه دي الوحيده بقى اللي شكرت في زوجها، يبقى كده 3-1 كنا الاول 3-0 كده 3-1. قالت زوجي كليل تهامه. وليل تهامه هو من اجمل الاجواء الجميله اللي موجوده في الكون دوت ما بين اليمن والحجاز، مدينه جميله جدا جواها حلو قوي. قصدها ان تقول لزوجها راجل طيب جدا وفاضل وهادي جدا ويعني رجل رزين وحسن المعشر في بيته بفضل الله. زوجي كليل تهامه لا حر ما هوش عصبي ولا قر ولا هو بارد ولا مخافة ولا سآمة، بتكلم معه براحتي لأنه إنسان فاضل وإنسان بيعطي الحرية الكافية أن أنا أتكلم معه. تعالوا نكمل الليلة دي بقى ونشوف الزوجة الخامسة قالت إيه. احنا كده زي ما قلنا كده إيه 3-1 3-1 ان شاء الله مع الزوجة اللي جاية دي هيبقى 3-2 ان شاء الله قربنا ان شاء الله يعني. يعني اغلب اللي زممنا ازواجهن بسوء الخلق، يعني اغلب المسائل او الشكوى اللي كانت بتيجي من الازواج كلهم كانت بسبب سوء الخلق. وزي ما قلت لك حبيبك صلى الله عليه وسلم لما جه يتكلم عن الزواج قال اذا اتاكم الحديث كما احنا قلنا اتفقنا على الامانه العلميه، حديث رواه الترمذي بسند الحسن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. وقدم الخلق على الدين، مع ان الخلق من الدين لان اصل الدين دعوه اخلاقيه، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق او صالح الاخلاق كما صح في الحديث. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه، لأنه يعني ممكن يكون متدين وما شاء الله والسمت واللحية والغطرة وما شاء الله وبيصلي لكن أخلاقيا صفر على الشمال، ما فيش أخلاق، يبقى إذن لابد يكون عنده دين وعنده خلق. وعشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم لما حب يديك الترمومتر اللي انت عارف فيه ترمومتر بيقيس بيه حرارة البدن، وفي ترمومتر بيقيس بيه حرارة القلب، وفي ترمومتر بيقيس بيه حرارة الأخلاق أو التدين أو الإيمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. عايز تعرف كمال إيمان العبد اللي واقف قدامك بص الأخلاق هذا الإنسان، لو لقيت أخلاقه ما شاء الله عالية أعرف أن إيمانه عالي جدا، أخلاقه ما فيش وحتى لو كان قدامك بيصلي ويصوم فأعرف أن إيمانه ضعيف جدا جدا وإن كان يؤدي بعض العبادات البدنية. الزوجة الخامسة ماذا قالت؟ هقول لك بس بعد ما صلى لحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. الزوجة دي بتذم ولا بتمدح؟ طبعا بتمدح. طب بتمدح ليه؟ قال لك هي توصف جوزها إنه لما بيخش البيت بيبقى عامل زي الفهد ولما يخرج بره البيت بيبقى عامل زي الأسد. طيب إيه الفهد وإيه الأسد؟ قال لك أصل من أخلاق الفهد إن هو كثير النوم، ولذلك حتى تلاقي مثلا في الغابه لما بييجوا ينزلوا يتصوروا تلاقي النمر خارج بيصطاد قاعد بيشعر بيعمل ايه بيهزر مع نمر زيه. الاسد نفس الحكايه الا الفهد، الفهد على طول ما شاء الله نايم وبيحلم واخد بالك ويعني ايه قليل جدا من الفهود اللي ايه بيكون مستيقظه. فمن اخلاق الفهد ان هو ايه كثير النوم. هي قصدها تقول ان زوجها بينام كتير؟ لا طبعا، هي قصدها ان زوجها راجل فاضل كثير التغافل. يعني ايه كثير التغافل؟ يعني لما بيخش البيت السلام عليكم وعليكم السلام ما بيقعدش يبص بقى على العيوب اللي موجوده في البيت، يعني بالبلدي كده ما بيقعدش اول ما يخش لا البتاع ده مكسور ليه؟ والكوبايه دي مش في مكانها ليه؟ والطبق ده معمول كده ليه؟ والستاره مش عارف معموله، بيخلي الزوجه تزهق من حياتها. فاحنا بنقول ايه؟ من الاخلاق الجميله جدا كما قال الاعرابي ان خير الرجال الفطن المتغافل. اخويا حبيبي انت تعرف ان في مشاكل كتيره جدا بتحصل في بيوت المسلمين بسبب ان الزوج يعني بيسموها كده بلغتنا المصريه نقري، ولما بيخش البيت على طول عينيه زي عارف العدسه الزوم بتاعت الكاميرا يعني بيقرب زي ما احنا بنقرب كده واخد بالك، بيروح مقرب على طول يلا بس ايه دي البتاع دي مطربه ليه ودي معموله ليه. الزوجه بتتخرق يعني انت ما انتش شايف حاجه حلوه خالص في البيت. ده النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم قال لا يفرك يعني لا يفرك مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر. اوعى في يوم من الايام ما تبقاش منصف زوجتك انت متضايق منها زعلان منها. طيب بص قبل ما تحكم على زوجتك اقعد كده افرد قدامك كده في ورق مميزات زوجتك وعيوب زوجتك، شوف زوجتك فيها كم ميزه. والله فيها يعني 7-8 مميزات وفيها كم عيب، فيها عيبين. العيبين دولت يا جماعة الخير ما يدوبوش في بحار الحسنات، خلينا بقى منصفين. يبقى لو الزوجة ما شاء الله طيبة جدا وخلوقة جدا ومؤدبة جدا وبتحترمك جدا وبتعزك جدا وبتربي أولادك وبتعمل وبتعمل وبتسوي، لكن غصب عنها يعني الطبيخ بتاعها شويتين مش يعني مش قوي يعني، واخد بالك؟ نتهاضى نجيب لها واحدة تطبخ لها، نجيب لها كتاب في فن الطهي، نجيب لها أخت فاضلة تعلمها، إيه المشكلة؟ ما هوش عيب. لكن في النهاية لابد أن تتغاضى، مش تيجي بقى على كل حاجة تمسك، لأن دي من أسباب المشاكل داخل البيوت. وإحنا يا جماعة زي ما قلنا اتفقنا مش إن إحنا بنحكي قصص، لا إحنا عايزين كل كلمة تخرج من أي امرأة من 11 دولت نعلق عليها ونشوف الواقع اللي إحنا عايشينه. انت كزوج عايز تخلي بيتك تستقر الحياة فيه، بالله عليك وانت داخل بلاش تقعد تبص على كل حاجة موجودة في البيت. ولذلك كان من سنة حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم ان الانسان قبل ما يخش بيته لو كان قادم من سفر لابد ان يخبر زوجته بقدومه، مش زي زمان بقى ما كانوا بيعلمونا في الافلام يقول لك يعمل نفسه مسافر ويقعد يستخبى ما عرفش فين وبعدين يرجع يستخبى له يومين في الدره وبعدين مره واحده يطبب عليها فجاه. ده مش اخلاق المسلمين ابدا، لانه كده بيخونها. وان الامير اذا التمس في اهله الخيانه افسدهم. بالعكس اوعى في يوم الان تخون زوجتك ولا تخون ابنك او حاجه زي كده، اوعى تعمل كده انك تفسدهم. بالعكس، انا مسافر، سلام عليكم حبيبتي، انا جاي في اليوم كذا في الساعه كذا. ليه؟ قال لك حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعساء، يعني حتى زوجتك تتزين، ربما تكون مهملة في نفسها في الفترة اللي انت مسافر فيها، فلما تقول لها انا جاي الساعة كذا او يوم كذا ما شاء الله تنظف البيت وتظبط نفسها وتتزين وتستعد للقائك وجهز لك الاكل، تخش البيت لا تقع عينك على اي شيء يضايقك. انما لما تيجي تطب فجأة تخش، يمكن الزوجة شعرها منكوش، مش حاطة مكياج، مش مظبطة نفسها، البيت مقلوب، الاولاد مش متظبطين، يبقى انت تقع هناك على حاجة زي كده، تحصل مشاكل ويحصل نفور بين الزوج والزوجة. احنا بنعالج مشاكل، المشاكل دي موجودة يقينا في بيوت كثير من المسلمين. يا حبيبي ما تطبش فجأة، عرف زوجتك دايما بتيجي امتى، عرف زوجتك لو سافرت هترجع امتى، علشان تخش عينيك تقع على كل جميل. لكن لو قدرا دخلت وعينيك وقعت على حاجة ما هيش عاجباك فخليك منصف، اعمل نفسك مش واخد بالك. في عيوب طبعا ما ينفعش نتغاضى عنها، بمعنى داخل من بره ما ينفع، يعني ممكن نتغاضى عن ان الكوباية مدلوقة، ممكن نتغاضى عن ان الطبق محطوط مش في مكانه، لكن مش ممكن نتغاضى من ان الزوجة ما صلتش العصر، جاي من بره، سلام عليكم، وعليكم السلام حبيبتي، صليت العصر ولا لا؟ يا خبر ابيض، ده انا نسيت العصر، اصل كنت مشغوله، كنت بعمل مش عارف تقديحه ولا ما اعرفش بيسموها ايه، واخد بالك، وكنت مشغوله بالطبيخ فيعني فنسيت العصر. فانت بقى في اللحظه دي تحسسها ان انت غضبان لله، ولا طيب لو سمحت خش صلي العصر، طب اكمل بس مش والله العظيم ما هاكل الا لما تصلي العصر. مره في الثانيه في الثالثه لما تحس ان انت غضبان، لا بص بقى خلاص مش انت بقى اللي شغلك عن الصلاه، الاكل، طب انا مش واكل النهارده، طب يعني ده انا طول النهار تعبانه في الاكل ومش انا مش واكل، ما دام الاكل خلاك تنسي الصلاه ورا انا مش واكل. هتقولي ما انا كده هتسوح، اقول لك ما تخافش، ما هي تخش تصلي وانت تخش المطبخ لوق نفسك برضه بس من وراها يعني. المهم صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فشايف الموضوع ان اهم حاجه ان انت تكون ذكي جدا جدا في حته ان انت ما تكونش مدقق على كل حاجه، فوت خمس حاجات غلط شفتها، دقق على حاجه وسيب اربعه، او دقق على حاجتين وسيب اربعه، ودقق على الحاجات المهمه اللي ما ينفعش ان انت تفوتها، لكن الباقي لازم ان انت تتغاضى عنه. يبقى اول صفه جميله الزوجه دي قالتها في زوجها، زوجي ان دخل فهد، زوج محترم، زوج منصف، اول ما بيخش ما بيقعدش بقى على طول عينيه على العيب ده وعلى العيب دوت، لا اول ما بيخش بيعمل نفسه مش واخد باله، وازيك يا حبيبتي عامله ايه، سلام عليكم، ازاي اخبارك، ازاي الاولاد، عاملين ايه، طب انا قاعد جوه يا حبيبتي عقبال ما تظبطي الامور وكده وانا قاعد جوه. الزوجه دي تكون سعيده جدا جدا مع هذا الزوج. ايه الصفه الثانيه الجميله برضه اللي موجوده في الزوج ده؟ هنقولها بس بعد الفاصل، اوعى تروح يمين او شمال، خليك معايا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأنا مش بقولها من فراغ والله، أنا بحس إن إحنا أهل وعشرة عمر، وبحس إن إحنا أسرة واحدة، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. أخوي وحبيبي قلنا إن الزوجة الخامسة قالت زوجي إن دخل فهد، يعني أخلاقه جميلة جدا، فإن الرجل بيتغاضى عن الأخطاء أو عن بعض الأخطاء وما بيخشش بقى يقعد بقى يبص على كل عيب أو على كل مشكلة في البيت، فلما بيتغاضى البيت بيمشي، والزوجة بتحس ان الزوج مش هيحرجها في حاجات ربما تسبب لها الحرج. فدي من اخلاق الرجال الجميلة اللي هو ان خير الرجال الفطن المتغافل. يبقى زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد، هو رغم انه متغافل في البيت لكن هو بره البيت الله اكبر عليه، اسد بين الرجال ما شاء الله، ليه شخصية وليه مكانة وليه قوة وليه هيبة وليه يعني كلمته اللي بتتقال وسط الرجال ينفذها على ألف رجل، لكن في بيته يتغافل. ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب كان ليه كلمة جميلة جدا، كان يقول إيه؟ كان يقول إني أحب أن يكون الرجل في أهله كالطفل الصغير، فإن أرادته رجلا وجدته رجلا. افهم بقى معنى الكلام الجميل ده، بيقول أنا أحب أن الرجل يكون مع زوجته كالطفل الصغير. انت لما تقعد في البيت مع زوجتك ما ينفعش انت لو شيخ تتعامل مع زوجتك على ان انت شيخ، وان لازم تناديك يا فاضلة الشيخ، ويعني تتعامل معاك معاملة رسمية. وفي بعض الأزواج كده تقول له حضرتك وسيادتك، ولا حضرتك وسيادتك. طبعا ده مش اسلوب تعامل بين زوجين، لان طبعا دي بتعمل مشكلة جامدة جدا. لكن لابد يا جماعة الخير ان يكون الزوج والزوجة في ما بينهم الحجاب يعني او الحاجز مش موجود، يعني ان هو يختار لها اسم حلو وهي تختار له اسم حلو ويتعاملوا مع بعض، يعني مثلا اسمها مش عارف ايه، يعني يقول لها يا لولا نسمة بسبوسة يا ننوسة، هي تقول له مثلا يعني اي اسم برضه حلو كده، واخد بالك يا بقلز، بس بلاش بقلز لان ده اسم تاني. المهم المهم تنقي له اسم برضه حلو تدلعه بيه، بس مش في الشارع يعني، بينهم وبين بعض يعني. فشيء جميل جدا يبقى فيه ان يبقى فيه تحامل ورحمه وحنيه والفه بين الزوج والزوجه. يبقى زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد ولا يسال عما عهد. اخويا حبيبي المصور معانا في الاستوديو بيقول لي بس الكلام بتاع الشعر اللغه العربيه بتاع زمان دي صعب قوي. قلت له ما سمعتش انت بقى بيت الشعر بتاع زمان ده، في حته كده على الهامش السير يعني، كان في قطعه كده بيقول لك ايه، يقول لك ومضاع ده من ضمن الشعر بقى الجاهلي يعني، كان زمان يعني عشان تعرف اللغه زمان كانت عامله ازاي يعني. كان يقول لك ومضعشرا بالقعطلين تحشرمت شرافته فخرق الخرب واصلي الهيكذوب الكيكذوب تهيهعت من روق في العنقبوت المنفلي وتفشحت الفشحات في شحط الحفا بربا سكاته بروق في البعوبري. اظن الكلام واضح جدا، كلام عاطفي ورومانسي. طبعا هو سالني تفسير الكلمات ديت، فقلت له مضعشرا اي متعرف الخرنوف، القعطلين اي مؤمؤتان، تحشرمت اي تفسردت وكانها صغير الهرباط، وبعدين شرافته قال لك يفسرها ما قبلها. طبعا اللي قبلها ما حدش فاهم منه حاجه يعني. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المهم المرأة قالت ايه بقى جميل، قالت زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد. حتى بقى الثالثة دي جميلة قوي قوي ومهمة جدا جدا يا ازواج المسلمين، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. ولا يسأل عما عهد، الله حتة جميلة قوي والله، لو قضينا الحلقة كلها في حتة ولا يسأل عما عهد لكانت يعني مش كفاية برضه. ازاي؟ رجل كريم جدا بيديها الفلوس وما يسألهاش بقى، ما يجيش يديها مثلا 2 جنيه وخارج الصبحيه يجي اخر النهار يقول لها كشف عايز اعرف كل مليم اتصرف فين، وبعدين لا ده ناقص قرش صاغ، واخد بالك يعني. انت عارف في ازواج صعبه جدا في المعاملات الماديه. لا اخويا وحبيبي وسع على بيتك، يكفي انك تسمع قول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، واللقمه يضعها الرجل في امراته له بها صدقه. انت ليك اجر، ليك اجر كبير في كل لقمه زوجتك تاكلها، في كل لقمه ابنك ياكلها او بنتك، في كل هدمة يلبسوها، في كل متعة بيتمتعوها، أنت لك أجر فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. يعني أعظم أجر في كل دولة الدينار اللي حضرتك انفقته على زوجتك وعلى اولادك. فما تبخلش والله ما تبخل، وكل ما ربنا يوسع عليك كل ما توسع على اولادك. اي نعم اوعى تبخل على زوجتك ولا على اولادك والله العظيم. يعني انا مش عارف اقول لك ايه، انا يعني مش بذكر نفسي، انا واحد من الناس استمتع وانا انفق على زوجتي وعلى اولادي، اشعر بلذه. الابن لما ياكل حاجه انا اشعر بطعمها في فمي، احس بلذه وفرحه ان انا انفق على زوجتي وعلى اولادي. خد بالك من الحته ديت مهمه جدا. ولا يسال عما عهد، بتقول زوجي هو كريم بيسيب لي الخير في البيت ما شاء الله، ولما يجي ما يسالنيش ها الرز اللي كنت سايبه اخباره ايه، نقصت منه كام حباية، والسكر كام كيلو نقص منه، واللحمة اللي عندك أخبارها إيه، لأن البخيل مذموم، البخيل مذموم. أذكر لك كده قصة كده من قصص البخلاء عجيبة جدا، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في رجل زمان كان الإمام ابن الجوزي بذكره في قصص البخلاء يعني وكده، فكان في رجل زمان كان بخيل بخل يعني ما يتوصفش، ربنا عافينا عافيك. فالمهم ما كانش، كان اللحمة دي بالنسبة له مثلا يعني ما تخشش بيته، ممكن يتصور عند الجزار جنب اللحمة إنما مش ممكن تخش بيته. في يوم من الأيام فك الكيس وكسر الحواجز وخرج عن يعني فقد الذاكرة زي ما بيقولوا، واشترى كيلو لحمة. فاشترى كيلو لحمة، وكان كيلو لحمة فيه جزء لحمة وجزء عظم يعني، فكل اللحمة لوحده وساب العظمة. فعليم فكرت الله، طب انا اكلت اللحمة لوحدي ونسيت ولادي التلاتة، اقول لك اجمع ولادي التلاتة واشوف مين فيهم اللي يستحق العظمة دي. حمجمع ولاده التلاتة قال لهم انا اعمل لكم مسابقة واشوف مين اللي هيفوز بالعظمة دي، يعني برنامج من سيربح العظمة، اخبر حضرتك. فالمهم فقال الاولان شوف يا ابني يا حبيبي لو اديتك العظمة دي هتعمل فيها ايه؟ قال له اعمل ايه؟ قال له ألوكها في فمي وألحسها وأمصمصها حتى لا يدرى لعام هي أم لعامين. أنا أقعد أمصمص في العظمة لحد لما تترمي في الشارع واحد يعدي ليه هي دي مرمية بقى لها سنة ولا سنتين. قالوا لا لا لا أنت مصرف، حسبي الله ونعم الوكيل. فقال للتاني تعالى يا ابن الله ربنا ما يخيبش الظن فيك، تعمل ايه في العظمة حبيبي وسبتها لك؟ قال له أما أنا فألوكها وأمصمصها في فمي ثم أتركها في الشارع حتى لا يجد لا يكون فيها للذر مقيلا. عارف الذر اللي هو النمل الصغير، بيقوله لو جت نملة صغيرة عشان تلاقي نسمة تاكلها من العظمة دي ما تلاقيش ترجع تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال له لا لا أنت مصرف، حسبي الله ونعم الوكيل. فرح ملادي التالت قال له أنت ابن حبيبي، أنت اللي أنا ربيتك بقى، أنت بقى اللي أمل فيك يا حبيبي، اوعى تخيب رجائي فيك، ها هتعمل في العظمة حبيبي؟ قال له انا ده ندمك حبيبي، انا اخد العظمة ادقها واسفها. فقال له بورك فيك ابن ابيك، انت اللي تستاهل العظمة حبيبي. قال له هدقها واسفها، مش هتخلي يعني ايه لا نمني شوفها ولا حد يشوفها يعني. فشوف سبحان الله قصة تانية عجيبة جدا برضو، الواحد دخيل قوي، فكل ما يجيب حاجة لزوجته يرجع يعملها عايز تقرير انت صرفت الحاجة دي فين، حد ما ينزلت منه. ففي يوم الان جاب 2 كيلو لحمة في البيت، وبعدين قال لها اطبخها والمرجع من الشغل ومش هفيق. فرجع من الشغل، ها السلام عليكم. عليكم السلام، اخبار اللحمه؟ قالت له ما اسكت ما عرفتش ده القطه كانت اللحمه. قال لها لا حول ولا قوه الا بالله. بعدها باسبوع جابت 2 كيلو لحمه تانيين، اطبخها والمرجع وشوف الكلام ده كله. فرجع من الشغل، ها اخبار اللحمه ايه؟ الحمد لله عملتها مشويه ولا؟ قالت له اسكت ده القطه كانتها. فاستغرب، جه في المره الثالثه راح جايب 2 كيلو لحمه، جه بالليل قالت له اسكت ده القطة كلتها. قال لها طيب انا هجيب الميزان. راح جاب الميزان وراح مسك القطة وراح حطتها على الميزان، فلا القطة وزنها 2 كيلو. قال لها طب دي اللحمة فين القطة بقى؟ يعني سبحان الله. فاذا كان من صفات الجميل لهذا الرجل انه واذا ايه واذا دخل واذا اذا دخل فهد واذا خرج اسد ولا يسأل عما عهد. قيمة الانسان اخوي وحبيبي فيما يعطي لا فيما يأخذ. قيمتك انت كإنسان في اللي انت بتعطيه مش في اللي انت بتاخده. ولذلك النبي عليه السلام لما عدى على بني سلمة وقال لهم من سيدكم؟ قالوا سيدنا الجد بن قيس، غير اننا نبخله يعني بنتهمه بالبخل. قال واي داء ادوى من البخل؟ هو في داء اسوأ من البخل؟ ده اسوأ داء في الدنيا ان يكون انسان بخيل. قال بل سيدكم الجعد الابيض عمرو ابن الجموح. عمرو بن الجموح اللي استشهد في غزوة احد رضي الله عنه وارضاه. خد بالك، اذا فالبخل داء وبيل، اما الكرم فهو صفات النبلاء الافاضل ان هو يكون كريم. ليه؟ اصل البخيل ده انسان بيتهم ربه عز وجل، فانه اذا انفق فلن يخلف الله عز وجل عليه. وقد قال جل وعلا وما انفقتم من شيء فهو هو وحده سبحانه وتعالى، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مصدق حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، ده بيتكلم عن الصدقه على الناس، فما ظنك بزوجتك؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح قال ثلاث اقسم عليهن، وكان اول حاجه ما نقص مال من صدقه. إذا كان المال لا ينقص من صدقة، فكيف وإذا كان الإنسان ينفق على زوجته وعلى أولاده؟ أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع المسلمين. الحقيقة الإنسان محتاج أنه يراجع نفسه في مسألة الكرم والبخل، وأنه يعطي وما تخافش، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. سبحانه وتعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، هذا وعد الله سبحانه وتعالى بيقول لك أنفق وأنا أنفق عليك سبحانه وتعالى. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولذلك الإنسان يا جماعة الخير ممكن يضيع كل حاجة بسبب الحرص على الدنيا. يحكى في قصص بني إسرائيل في قصة كده جميلة أحكيها لكم كده بسرعة، بس بعد ما تصلى حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، احنا خد بالك دي ليلة في بيت النبي ما ينفعش نقعد من غير ما نصلى على النبي، ده من شروط وعدنا ببيت النبي ان احنا نصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شايف الموضوع؟ برضو مش عايزين ننسى الاس ام اس بالله عليك، عايزين نقول مين اللي هيقدم هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقه معايا النهارده حاجات جميله جدا والله العظيم، بشرات جميله جدا. طب هقولها لكم قبل ما اكمل الحته دي، من ضمن البشرات الجميله حاجه جاني اس ام اس كتيره جدا جدا، وكان بشرات جميله جدا، اللي قالت هتحجب واللي قالت كذا مش هتحجب، اللي قالت اتحجبت خلاص واللي قالت كذا. لكن عايز اقول لكم البواقي بقى يعني او الخلاصه بتاعتهم، جبت لكم بعضهم وانا قلت هذكر بعض الاسماء اللي كان الاس ام اس بتاعتهم يعني ما شاء الله جميله، وهندعي لهم ان شاء الله وندعي لكل اللي بعته بان ربنا يرزقنا اياهم بالفردوس الاعلى. عندك مثلا منى من اسوان وهدى من العراق قالوا هنصلي على النبي كل يوم 1000 مره، صلي بقى عليه صلى الله عليه وسلم. الاخت هبه ابراهيم قالت هرد عن عرض اخواتي، هديتي للنبي يعني هرد عن عرض اخواتي وانهى عن النميمه. نوران محمد قالت هكتر من الصلاه على النبي واحفظ القران. ايمان علي من الخرطوم قالت هعين زوجي في دنياه واخرى. وداد قالت اكفل اليتيم واربي اولادي، كل ده هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. الاخت عبير يحيى قالت لبست الحجاب خلاص. الاخت ام وائل قالت لبست الحجاب وواظبت على الصلاه. ام هشام من اليمن قالت لبست الحجاب. ام محمود قالت لبست النقاب. ام محمد علام قالت مقابله السيئه بالاحسان والعفو. ام عدنان قالت اربي ابني ليكون صلاح الدين اللي هيفتح بيت المقدس ان شاء الله. عباس محمود قال بدات الصلاه انا واولادي. شفت الهدايا الحلوه؟ شفت الهدايا الجميله؟ والله المسلمين كلهم خير يا جماعه، ربنا يبارك في جميع المسلمين، قولوا امين. ام عمر من مصر قالت التزمت بصلاه الفجر واذكار الصباح والمساء. الاخت ساري قالت لبست الحجاب وتركت التلمس. الاخت ام يوسف قالت لبست النقاب. اخت صفاء من السودان قالت لبست الحجاب. الاخت عبير قالت وظبت على 12 ركعه من السنه وقيام ليل وصلاه الفجر وصيام النوافل ما شاء الله. اخ ما بعتش اسمه الحقيقه، لكن قال انا كنت على علاقه محرمه بامراه كادت ان تصل الى الزنا، خد منها معاد عياذا بالفعل الفاحشه، قال ولما سمعت الحلقه دي قال والله تركتها لله هديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الاخت ايمان بتقول بعتت اللي هي اللي احنا كنا معانا في الحلقه اللي فاتت، قالت اسلمت بسببك وارجو الدعاء لاختي مريم بالهدايه، اسال الله عز وجل ان يهدي مريم وان يشرح صدرها للاسلام. وكل اللي بعت لي سواء اللي ذكرت اسمهم او اللي ما ذكرش اسمهم ان شاء الله اسال الله جل وعلا ان يجمعني واياهم واياكم في الفردوس الاعلى، انه ولي ذلك والقادر عليه. انا منتظر فعلا اس ام اس بتاعتكم عشان اشوف ايه الهدايا اللي هتقدموها للنبي عليه الصلاه والسلام، وكل واحد هيقدم هديه ملزم بها امام الله. ما فيش واحد هيبعت يقول هبتدي اصلي وبعدين اترك الصلاه، هديتك للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف قد ايه الدنيا يا جماعه واحنا لسه ما زلنا في الزوجه الخامسه، قد ايه الدنيا ممكن تخلي الانسان فعلا يفقد حاجات كتيره جدا ومعاني كتيره جدا بكل اسف، لانه حريص جدا على الدنيا. بيحكى في قصص بني اسرائيل ان عيسى عليه السلام كان في رحله من رحلاته وفي سفر من اسفاره، وبعدين وهو مسافر قابل واحد يهودي، وانتوا عارفين اليهود يهود، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. فاليهودي كان معاه رغيفين، وسيدنا عيسى عليه السلام وعلى نبينا الصلاه والسلام كان معاه رغيف واحد فقابله. فاليهودي ظن ان هو معاه يعني مع سيدنا عيسى معاه حاجات كثيره باكل كتير، فقال لك اخش معاه. قال له تاذن لي اسافر معاك؟ قال له اسافر معاه. قال له خلاص حط اكل على اكلك. قال له ماشي. فلما حط الاكل على ده فاكتشف ان سيدنا عيسى معهوش غير رغيف واحد، فحزن واتضايق وقال يا ريتني ما شاركته. المهم سيدنا عيسى وهم ماشيين قال له يعني استاذنك اسرع شويه، هصلي ركعتين وبعدين نكمل. بيصلي ركعتين راح اليهودي ايه من ورا سيدنا عيسى، راح واكل رغيف وخلى ايه ساب رغيفين، كانوا ثلاث رغيفات. سيدنا عيسى بعد ما صلى قال له ائتنا بالطعام، تعالى بقى ناكل. فلسه بيقول قال له كانوا ثلاث رغيف، راحوا فين الرغيف الثالث؟ قال له اليهودي بقى بيقول له قال له والله ما كان الا رغيفين. فسيدنا عيسى كانه عايز يقول يعني ان شاء الله هجيب الثالث يعني، بس هو كانوا ثلاثه يعني. فالمهم وهم ماشيين فجاه معديين كده، ففجاه لقى واحد اعمى، فسيدنا عيسى قال له ساقرا عليك وستعود مبصرا باذن الله جل وعلا. فقرا عليه عيسى عليه السلام فعاد الرجل مبصرا باذن الله. فالرجل اللي هو اليهودي قال سبحان الله شيء عجيب جدا. فقال عيسى اسالك بالذي اراك تلك الايه اين الرغيف الثالث؟ قال والله ما كان الا رغيف. ما فيش مشكله هنجيبه برضه ان شاء الله. شويتين هم ماشيين لقوا غزاله، فراح سيدنا عيسى واخد الغزاله وراح ذبحها وراح معلقها في سيخ وبدا يشويها. فبعد ما شواها وكلوا منها راح امرها سيدنا عيسى فقامت حيه تجري. قامت رجعت تاني حية وتجري. فالراجل تحدث سبحان الله. فقال عيسى عليه السلام قال له أسألك بالذي أراك تلك الآية أين الرغيف الثالث؟ قال له والله ما كان إلا رغيفين شويتين معديين من على النهر كده فعايزين يعدوا معهمش مركبة. فسيدنا عيسى قال له عدي بسم الله. فراحوا معديين على النهر عدوا الناحية الثانية فالرجل مستغرب بقول سبحان الله. قال له أسألك بالذي أجراك على النهر أين الرغيف الثالث؟ قال له والله ما كان إلا رغيفين. آخر حاجة بقى عدوا الناحية الثانية لقوا ثلاث كوام رمل. فسيدنا عيسى سأل المولى عز وجل فتحولت الثلاث كوام الرمل دول تحولوا إلى ثلاث كوام ذهب. والناس إذا رأوا الذهب فإن العقل قد ذهب. رأيت الناس قد ماروا إلى من عنده ماله ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد ماروا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. فأول ما شاف الذهب قال له خبر أبيض. فسيدنا عيسى جاب له الطرح حلوة قال له الكومة الأولانية دي بتاعت الذهب دي بتاعتي أنا والكومة الثانية دي بتاعتك والكومة الثالثة بتاعت اللي أكل الرغيف الثالث. قال له أنا اللي أكلت الرغيف الثالث. فقال له خلاص الثلاث كوام ليك أنا لا أريد شيء من الدنيا. خد بالك أنا فاضي بس ربع دقيقة قبل الفاصل كده عشان أقول لك القصة انتهت إزاي. المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان سيدنا عيسى ساب له ثلاث كوام الذهب. الراجل بقى قعد بقى قدام الذهب مش عارف يعمل ايه. طب اجيب ايه اعمل ايه اسوي ايه. قعد بقى يتذكر بقى المشروعات والامال اللي هيعملها ومن ورا الذهب اللي ايه اللي هياخده ده. فجاه راح معدي من عليه ثلاث لصوص. فاول ما شافوا قالوا ايه ده معقول الراجل ده يستاثر بالثلاث كوام ذهب دولت هو ده يستاهلهم؟ لا طبعا دول بتوعنا احنا. وراحوا اكلينه وراحوا ايه مستولين على الثلاث اكوام. دخل لهم الشيطان فقال الاثنين منهم معقوله هتسيبوا الثالث اللي معاكم ياخد معاكم ويقسموا كل واحد كوم؟ يا عم ليه؟ طب ما تقتلوا الثالث دهوت وانتوا الاثنين كل واحد ياخد كوم ونص. قالوا ماشي حلو قوي. فواحد قال للثاني قال له يقول لك نبعته يجيب لنا اكل ولما يجي ننقض عليه نقتله ونقسم الثلاث اكوام. قال له ماشي. فراحوا بعتوا يجيب اكل قال له بس عشان نتقوى ونقدر نشيل الذهب. وراح الشيطان جه للثالث بقى اللي راح يجيب اكل قال له طب وانت تسيبهم ياخدوا الذهب ليه؟ واللي قسموا معاك ليه؟ يا عم حط لهم سم في الاكل وهم لما ياكلوا الاكل ده هيموتوا فانت تاخد الذهب. قال والله فكره حلوه. جاب الاكل حط لهم فيه السم ولما رجع حط لهم الاكل فقبل ما ياكلوا قاموا قاتلينه. ففضل الاثنين والثلاث كوام ذهب. فبعد ما خدوا قتلوا الراجل ده ولسه هياخدوا الثلاث كوام ذهب قالوا ايه رايك؟ قبل ما نشيل بقى الذهب تعالى ناكل عشان نتقوى على حمل الذهب. فاكلوا فماتوا وبقي الذهب والاربعه مقتولين وميتين. فمر سيدنا عيسى بعد ما رجع من سفرته فلما لقى الاربعه مقتولين والذهب زي ما هو قال هكذا تفعل الدنيا باهلها. يبقى اذا زوج الخامسه قالت ايه حبيبي؟ قالت زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد ولا يسال عما عهد. الزوجه السادسه قالت ايه؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل القصير. خليك معايا تروحش هنا ولا هنا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة أنا عايز واحدة بنتكلم في الحلقة نستشعر تماما نحن دلوقتي في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمنا عايشة دلوقتي هي اللي بتتكلم وهي اللي بتحكي للنبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل بين الأزواج الحداشر دولت وإيه الحديث اللي دار ما بينهم. تعالوا نشوف السادسة قالت إيه يا جماعة. السادسة الحقيقة يعني جابته بالضربة القاضية برضو. قالت إيه؟ قالت زوجي إن أكل لف خدوا بالكم وإن شرب اشتف خدوا بالكم وإن ابتجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. أنا هترجم دلوقتي بس بعد ما تصل على حبيبك صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا برضو بالنبي احنا منتظرين SMS تاعكم عشان نعلق عليها إن شاء الله كل حلقة إن شاء الله وندعو لكم ومنتظرين هدية النبي. اوعى تنسى هدية النبي حبيبك صلى الله عليه وسلم. وانت تخيل نفسك ان انت دلوقتي في بيته وبيقولك فين هديتي. فانت لازم تقدموا الهدية صلى الله عليه وسلم. وهنستقبل تلفوناتكم بعد يعني 10 دقايق ولا حاجه ان شاء الله عشان يعني نفرح بمشاركتكم لينا. ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. فبتقول زوجي ان اكل لف. يعني ايه؟ يعني هي بتحط السفره فيها مثلا 10 15 صنف مثلا يعني. فهو لما بياكل ما شاء الله ربنا يكرمه مبداه في الحياه الدنيا من فاتها فما بيسيبش حاجه يعني الله اكبر. زي ما واحد كده عزم واحد صاحبه في مره مش عزمه يعني هو كان بياكل فدخل عليه صاحبه السلام عليكم. وعليكم السلام كنت عايزك موضوع. قال له طب يعني انا باكل دلوقتي طب ممكن تاكل معايا وبعدين نتكلم؟ قال له لا والله الحمد لله لسه واكل وعلى الاخر ولا اجد له مسلكا. قال له طب بس يعني اجبر الذات. قال له والله ما قادر. قال له طب بص ينزل ازاز معايا. فنزل وفعلا ازاز يعني الله اكبر يعني ما خلاش حاجه. فصاحبه قال له طب ربنا يبارك في عمرك، ايه بعد كده كل يعني عندنا وبازاز في بيتكم يعني، خد بالك ربنا يبارك فيك. فشايف الموضوع ان ايه الراجل ده كان من النوعيه ديت ما شاء الله عليه، الله اكبر نفسه حلو قوي ما بيخليش حاجه، بتقول ان اكل لف ما بيسيبش ولا طبق الا ما بياكل منه، وان شرب اشتف يعني لما بيمسك الحاجه ما بينزلهاش من على الفم الا ما بيكون يعني ايه يعني جاب اخر اخرها يعني. طيب وان اضطجع التف. الله. طب هو الراجل اللي لو اخر لف دوت وان شرب اشتف، ده اكبر دليل على ان الزوجه دي الزوجه مثاليه جدا في اكلها، صح كده؟ انت عارف في واحد ممكن يجي ياكل فزوجته مثلا تكون عامله له اكله، فهو يدوب مع اول لقمه يقول لها الحمد لله وانا لله وانا راجعون وعيشه واخرتها الموت يعني، فجزاكم الله الحمد لله شبعت فيقوم يعني، فاهم ازاي؟ وفي واحد تاني من حلاوه اكل زوجته يعني ما بيتحركش ما شاء الله عمال بياكل الله اكبر، واخد بالك؟ فاذا الزوجه دي طبخها حلو، والدليل على هذا ان هو ان اكل لف ما بيسيبش ولا صنف ايه عاملاه الا ما بياكل منه. طب الزوجه اللي عامله اكل حلو ديت واللي طول النهار عمالة بتبذل جهد عظيم جدا عشان تعمل الأصناف الحلوة لزوجها، مش يعني لابد إن الزوج ده يشكرها؟ مش لابد يقدم لها معروف؟ مش لابد إن هو يكافئها؟ لا، كانت المكافأة ليها إن هو لما يجي ينام سبحان الله وإن اضطجع التف، يعني كده يجي ينام يروح ايه متقعور لوحده كده في الحال بتاعه ورمي نفسه بعيد عنها او مديها ظهره ولا ليها علاقه بيها خالص ولا كانها زوجته خالص، واخد بالك؟ دي مشكله طبعا. مشكله ان الزوج لما وزكي قالت بعد كده ايه؟ قالت ولا يولج الكف ليعلم البث، يعني ايه؟ ما بيطبطبش عليا عشان حتى يعرف اذا كنت انا فرحانه ولا زعلانه، حزينه ولا متضايقه، حتى ما بيدينيش فرصه ان انا اعبر له لا عن حزني ولا عن حبي، ان البث تاتي بالمعنيين، ان انا عايز ابث لك احزاني او ابث لك افراحي او ابث لك حبي، فهو ما بيديلهاش فرصه خالص، لا انها حتى تشتكي له ولا انها حتى تقول له انا بحبك، هو اول ما يضطجع يروح يلتف. يروح ايه لوحده كده ونايم في ركن كده من السرير في ركن البعيد الهادي ويسيبها بقى ايه واخد بالك ولا يسال فيها خالص. سبحان الله اخويا وحبيبي زي ما قلت لك المراه بطبعها عاطفيه. طب تعالى نتلقى التليفون ده ونرجع مره ثانيه. الاستاذه عائشه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إيه كان عندي مشكله يا شيخنا بس كنت عايزه يعني اسفه ان انا هزعجك بيها. اتفضل. انا اتجوزت ما كملتش الشهر في جوازي يعني مده 45 يوم ثالث يوم جوازي بالظبط جوزي خدني لوالدته فما بيتقيش ربنا فيا، عنده مرض ان هو بيعمل مع نفسه عقده سريه حتى المصاريف ما بيسيبهاش، فانا اضطريت ان انا قلت له ان يعني حتى من العاده دي ممكن تتعالج بيها ونفضل في بيتنا يعني لو على الشغل ماشي انزل دور وخد ده بيبيعه ونشتغل مع بعض حتى يعني نكمل مع بعض. بس كان رده عليا ان هو ضربني وهني ونزلني وخد عفش جوز عليه اخته ولجأوا للقانون، اضطريت ان انا اعمل زيهم والجأ ليهم. فانا مش عارفه يعني هل انا مشيت كده صح ان انا لجأت للقانون ولا حرام عليا ان انا اعمل؟ حاضر اختي عائشه ربنا يحفظك. حاضر يعني هو طبعا كان الاولى بدل ما ندخل نفسنا في محاكم قدام بعض ومشاكل ربنا يا رب يبارك فيكم يا رب يعني ويصلح بيوت المسلمين، كان الاولى ان يبقى حكم من اهله وحكم من اهلها ويحاولوا يتحاكموا الناس افاضل ويحاولوا يقربوا المسافات ويعرفوا العيب فين والمشكله فين ونحل المشاكل ما بيننا بدل اللجوء للمحاكم. دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه ان الزوج نفسه لابد ان احنا لما ننتقي زوج ان احنا نحرص جدا جدا عشان بعد كده بنندم. على فكره اكبر مشاكل اللي حصلت في بيوت المسلمين بصدق وانا اكيد يعني حاسس ان الكل موافقني في كده هو سوء الاختيار، ان انسان يختار غلط او زوجه تختار غلط وبعد كده يندم، يعني زوجه خدته وما بيصليش لان ايه؟ لان هو لما راح يتقدم لا الاب ساله انت بتصلي ولا لا، ولا الام سالته، ولا حد ساله انت بتصلي ولا لا، وبعدين لما قالوا يا جماعه ده ما بيصليش يقول لك ربنا يهديه ان شاء الله، المهم الحمد لله موظف قد الدنيا وليه مرتب وعنده املاك وعنده، وفي النهايه البنت تتبهدل وتتطلق وترجع لهم مره ثانيه. فدي مساله مهمه جدا يا جماعه اللي هو حسن الاختيار، اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه. طيب الاخت ياسمين معانا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طب اذا الاتصال انقطع. فشات موضوع حبايبي ان السادسه قالت زوجي ان اكل لف بياكل كل حاجه وان شارب اشتف وبيشرب كل حاجه، لكن رغم ده كله ما بيكافئش الزوجه الطيبه الامينه الوفيه اللي طول النهار بتتعب عشانه، وان اتفجع التف ما بيسالش عنها خالص، ولا يولج الكف ليعلم البف، عمره ما بيسال عنها ولا بيعرف اخبارها. حبيبي في الله، علاج المشكله بتاعت السادسه دي ان الزوج لما ياكل لقمه يا ريت وهو بياكل ياكل زوجته معاه. طب لو ما كانش دي في الحته ديت، معلش طبعا لازم يتعلم، بس لو ما كانش دي في الحكايه ديت على الاقل وهو بياكل ياكل لقمتين ثلاثه ويبص لزوجته، ما بقاش يعني عينه ما شاء الله شغاله في الاطباق كلها وغاضب بصل عن زوجته يقول لك اصل ربنا امرنا قال كل من يرد من ابصارهم، يعني خد بالك لا مش مع زوجتك، فاقعد بص لزوجتك، بص لها بصه حلوه اللي هي بيسموها لغه العيون. لغه العيون زي ما كنت بتستعملها زمان في الحرام استعملها في الحلال، وخد بالك استعمل لغه العيون في الحلال مع زوجتك، النظره اليها قربة تتقرب بها الى الله، لانك بتدخل عليها السعاده وبذلك تتحصل على حسنات. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن اتيان رجل زوجته قال وفي بضع احدكم صدقه، قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له بها اجر؟ قال اجل، ارايت ان وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ قالوا بلى، قال كذلك اذا وضعها في الحلال كان له بها اجر. فالشاهد في الموضوع على قد ما تقدر ان انت وانت بتاكل معاها بص لها كلمها، حاول بقدر الامكان ان انت تشكرها دائما. يا سلام يعني ما شاء الله، يعني اكلك ربنا يبارك فيك يجازيك عني كل خير، والله انا مش عارف ايه اقول لك ايه، بكل لقمه بكلها يكون لك صدقه يا حبيبتي. وبعد ما تاكل وتشرب وتيجي وتناموا لابد ان زوجتك ديت زوجتك حبيبتك مش حرام، خدها في حضنك طبطب عليها، شوفها زعلانه من ايه، متضايقه من ايه، ايه اللي مخليها حزينه، هي عايزه تعبر لك حتى عن حبها، تقول لك كلمتين او انت تقول لها كلمتين قبل ما تنام، هتنام وهي فرحانه وسعيده ودعيالك وانت تنام وانت سعيد وفرحان، لان هي كمان قدرت ان انت تدخل عليها الفرحه. طب تعالوا نشوف السبعه ماذا قالت. السبعه دي بقى جابت جوزها لمس اكتاف بلغه المصارعه، يعني واخد بالك، قالت زوجي غايا ياء عيا ياء طبق كل داء له داء، اظن يعني دي ما خلتلوش. طب لما يجي يتفاهم مع زوجته بيعمل ايه؟ قالت شجكي او فلكي او جمع كل لك، هنترجم بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بتقول ايه؟ بتقول زوجي غيا ياء، يعني الغياء من الغياء من الغي والضلال، يعني راجل ضلالي حياته كلها بعيد عن ربنا، بالبلدي ما يعرفش حاجه عن دينه، واخد بالك، غيا ياء عيا ياء ما بيعرفش يتكلم كلمتين حلوين، او بعضهم فسرها انه عيا ياء لا يستطيع ان ياتي زوجته في الحلال، واخد بالك. يبقى اذا رجل يعني ربنا يعافيه ويعافيكم يا رب العالمين، انسان في الغي والضلال والفساد وفوق ده كله لا بيعرف يتكلم كلمتين حلوين مع زوجته ولا بيستطيع ان ياتي زوجته في الحلال. طبق مقفل، حتى لو حصلت مشكله تعوز تتفاهم معاه مفيش، هو اللي في دماغه هو كده وان كان عاجبك، واخد بالك، يعني مقفل الدنيا على الاخر خالص وما بتفهمش ولا كلمه. طبق قالت ايه؟ كل داء له داء، يعني كل امراض الدنيا في الراجل ده ما فيهوش حاجه عدله ابدا، كل الامراض اللي في الدنيا والمشاكل والعيوب اللي في الدنيا موجوده في الراجل ده. طب لما يجي يتفاهم معاها بيعمل ايه؟ قالت لها ايه؟ شجكي، يعني ايه شجكي؟ مسك بلغه مصر بلغه الصعيد النبوت، خشبه كبيره كده، شجكي راح ضاربها في دماغها شق دماغها نصين، تمام كده؟ طيب الاخت ياسمين معانا. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي. ازيك يا شيخ؟ انا بحبك في الله. ربنا يحبك ويعزك ويسترك يا رب. بص حضرتك، انا والدتي بتصلي وكل حاجة وبتصوم. نعم. بس عمالة تعمل في كوابيس كتيرة جدا ومش عارفة اعمل ايه. عندها كوابيس. كوابيس او بتصلي. هقول لك يا اختي ياسمين، بص يا ستي ربنا يحفظك. وسؤال تاني. طيب اتفضلي. عندي ست بس عايزة تعمل عمرة وفي ناس قالوا لها في عمرة بالاستعانة، دي حلال ولا حرام؟ طيب حاضر هقول لك حاجه. معلش حاجه ثانيه، انا اسفه. اتفضلي. حضرتك انا نفسي اتنقب بس اخويا مش راضي، اعمل ايه؟ حاضر. في حاجه رابعه؟ لا ربنا، عايز رقم تليفونك بقى المحمول، معلش. طب خديها من كنترول. طب حضرتك هترد عليا يعني اكلمك؟ ان شاء الله. حاضر. وخلاص ماشي. عينيا. حاضر ست، ربنا يخليك. والاخت شادي من مصر، السلام عليكم. عليكم. ازي حضرتك؟ عليكم السلام. انا فخوره جدا اني بكلم حضرتك، مش مصدقه والله. ربنا يحفظك. والله انت حضرتك زي بابا، وفرحانه جدا اني بكلمك والله. ربنا يخليك. انا من ساعه ما سمعت حضرتك عن صلاه الفجر وفضائلها وانا بصلي الحمد لله انا وكل اقاربي وكتبتها على الكمبيوتر ووزعتها لكل قرايبي. ما شاء الله ما شاء الله. وبرضه صليت قيام الليل الحمد لله ما عندي دمها خالص. والله كلامك كويس. بس انا بدعي حضرتك لزوجي ان هو يصلي الفجر يعني هو بيصلي لما بيصحى. ربنا يكرمه يا رب. فنفسي بس تدعي له. الحمد لله انا عندي اولاد صغيرين فان شاء الله يعني امنيه حياتي ان ما يكبروا باذن الله يكونوا حافظين القران وكويسين. ربنا يبارك فيهم من بيتك. ادعي لي ادعي لزوجي عشان يعني ربنا يهدي وشك صبر وطاعة الخير والكامل. حاضر انا حاضر. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يحفظك. طيب حاضر خذيه من كنترول ان شاء الله. انا حاضر. شكرا. ربنا يبارك فيك. عليك الصلاة والسلام. يبقى اذا الزوجه ديت عشان بس يلحق نقول عشان الوقت خلاص يعني يبقى قالت غي يا يعني رجل عايش في غي وضلال عيا يا لا ما بيعرفش ينطق كلمه عدله طبقه مقفل على الاخر لما بيعوز يتفاهم معاها شجكي يعني فتح لك دماغك بالنبوذ زي ما بيقولوا كده او فلكي كسر لك عظمك او جمع كل لك وهذا هو الاحوط يعني ايه يعني حياته كلها خط ورقع وضرب. طيب الضرب ده يا جماعه عمره ما كان ابدا ودي نختم بها الحلقه مهمه جدا عمر ما كان الضرب للتعذيب وانما الضرب فقط للاصلاح وليس للانتقام. والمولى عز وجل قال واللاتي تخافون نشوزهن نعمل ثلاث حاجات فاعظوهن خد بالك واهجروهن في المضاجع واضربوهن. اذا اول حاجه الوعظ اخويا وحبيبي بس الوعظ ده مش كلمه تقولها وخلاص لا طول في الوعظ على قد ما تقدر ذكرها بالله كلمها عن الجنه وعن النار خليها تفتكر دايما ان في اخره وفي حساب وفي عقاب وهو والكلام ده كله افضل كرر الموعظه مره واثنين وثلاثه وعشرة ومية. ده ربنا لما تكلم عن حقه قال وامر اهلك بالصلاه واصطبر واصطبر عليها مش واصبر واصطبر عليها. ففي حقك انت من باب اولى بقى ان انت يعني ايه برضه واصطبر عليها. يبقى انت لما تيجي النهارده زوجتك ما بتعملش حاجه في البيت ما بتنظفش البيت ذكرها بالله قول لها اخت ربنا يبارك فيك والاخره والجنه والنار وانا في مظلمه انت بيتي ده لازم يكون نظيف ربنا يبارك فيك لو جاني حد اتشرف ببيتي واتشرف بيك ان انت زوجه ما شاء الله. وهكذا يبقى اول حاجه الوعظ ثم بعد ذلك بعد فتره كبيره يا جماعه لو ما ينفعش الوعظ معاها خلاص يعني وان شاء الله في الغالب بينفع الوعظ تنتقل الى الهجر في المضجع مش تروح تنام في المطبخ لا تنام في نفس السرير بس تديها ظهرك وده اشد على المراه من ان انت تترك لها الغرفه خد بالك حته مهمه جدا واضرب واهجرهن في المضاجع واضربهن دي اخر حاجه. في بقى رجال لا يصبروا ابدا على هجر النساء وقل ان تجد رجلا يصبر على هجر امراته ولذلك تلاقيه بينتقل من الوعظ للضرب ويسيب الهجر. واضح المعنى ده ان هو ما بيقدرش يسيب زوجته ما يقدرش ان هو ايه يبقى يبتعد عن زوجته فبينتقل مباشره من الوعظ الى الضرب. طيب لو هتيجي تضرب بقى الضرب ايه الضرب بقى مش بقى مش مش ضرب انتقام وتروح تلعب كونغ فو كاراتيه وتايكوندو مع زوجتك دي امراه يعني خد بالك دي مخلوق ضعيف وبعدين ما تكونش انت بقى بره يعني ممكن تكون برضه خد بالك فتروح مخلص لزوجتك في المسكينه دي لا يعني خد بالك دي امراه ما ينفعش ان انت ايه تضربها لا الضرب يبقى عامل ازاي الضرب بس بسواك سواك صغنطت كده. وخد بالك من حاجه المراه عاطفيه طيبه يعني يكفيها النظره والله العظيم يكفيها النظره او الكلمه لكن لو ما كانتش جايبه النظره لا نتيجه ولا الكلمه بسواك بس ما تجيبش بقى سواك قد الشومه وتقول لي اقول لك ده سواك تقول لي اه ده للضرب وليه فيه مقالب اخرى لا خد بالك يعني ما يكونش للتعذيب يعني فانت سواك صغير كده اوعى على كتفها انما اوعى من حاجتين اوعى الضرب في الوجه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ضرب الوجه خد بالك. الحاجه الثانيه اوعى ضرب الانتقام اوعى الضرب اللي يترك اثر اللي يفتح دماغها ولا يفتح ايديها ولا يكسر لها عظمها لا واضربوهن ان بقى كده كما عند مسلم واضربوهن ضربا غير مبرح. الضرب ما يكونش ضرب انتقام واخد بالك وزي ما قلنا هو التدرج يا جماعه الخير الوعظ وطول في الوعظ على قد ما تقدر ثم الهجر في المضجع فاما جابش نتيجه يبقى اخر حاجه الضرب يعني واخر علاج الكي زي ما بيقولوا يعني كده. فعشان كده اخويا وحبيبي لازم تاخد بالك دي زوجتك حبيبتك اوعى في يوم من الايام تقسى عليها اوعى في يوم من الايام تظلمها علشان انت لو ظلمتها فالنبي حجيجك يوم القيامه وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء يعني اتقوا الله في النساء. أخويا حبيبي جات لنا هدايا كتيرة جدا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم الأسبوع الماضي وأنا أملي في الله كبير لاني بحبكم في الله وواثق ان انتم ان شاء الله كلكم بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. املي في الله كبير ان يجيني خلال الاسبوع ده اس ام اس ان شاء الله كتيره جدا ان شاء الله علشان نشوف مين اللي هقدم هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهختار افضل هدايا منهم وهذكرهم باسمائهم ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله. واسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بنستاذن من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم نرجع له ان شاء الله يوم الثلاث القادم عشان نقضي بقيه الليله في بيت النبي. كنا مع ليلى في بيت النبي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.